ولقد جاء اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذنه

Man.